بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع لشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 75، باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه، قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة، ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه. فأما الرغيف والسوط وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا، ونحوهما كشسع النعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف، ويباح الانتفاع به لما روى جابر رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله، وما امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود، ويقال لها الضوال والهوام والهوامل، حرم أخذه لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. وقال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها، وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. وله التقاط غير ذلك أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وغيره كأثمان ومتاع، إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه مختصرا. والأفضل تركها، روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها، ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها. ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها، ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه، ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها، غير المساجد فلا تعرف فيها حولا كاملا. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذن كل يوم أسبوعا ثم عرفا، وأجرة المنادي على الملتقط، ويملكه بعده أي بعد التعريف حكما أي من غير اختيار كالميراث، غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. فمتى جاء طالبها فوصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد.